وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل فإن فيهم العجائب. وبنو إسرائيل لهم طبيعة خاصة، عندهم جدال وعندهم تفلت. لما سمعوا وانصاعوا لكلام موسى عليه السلام مكن الله رب العالمين لهم وأغرق فرعون، وقال الله ممتنا عليهم: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. عاش بنو إسرائيل نشوة الانتصار زمانا محدودا بعد أن أغرق الله رب العالمين فرعون، لكن لما طلب منهم موسى عليه السلام أن يدخلوا على الجبارين قواهم أبوا وتكلموا بكلام عظيم. وهذه عادة اللئيم إذا وصل إلى ما يريد ينقض العهود، والإنسان إذا وصل إلى غايته يطلب المزيد، كما في الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود وغيره في قصة آخر رجل يدخل الجنة ويخرج من النار. رجل ينادي: ربي قد قشبني ريحها وأحرقني نكاؤها فأخرجني منها. فيقول الله: عبدي ألا إن أخرجتك من النار تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ يقول: إي وعزتك لا أسأل غيرها. فيخرج من النار ثم يلتفت إليها ويقول: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني له شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين. ثم ترفع له شجرة لها ظل وتحتها ماء بارد، فيقول: ربي أجني من هذه الشجرة كي أستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله: ما أغضبك يا ابن آدم؟ أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فيقول الله: ألا إن أديتك من هذه الشجرة تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ يقول: إي وعزتي لا أسأل غيرها. فيدنيه الله من الشجرة، فما أن يستظل بظلها ويشرب من مائها حتى ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى. فيقول: ربي أدنيني من هذه الشجرة كي أستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله: ما أنظرك يا ابن آدم؟ أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فيقول الله: ألئن أدنيتك من هذه الشجرة تعاهدني على ألا تسألني غيرها؟ يقول: إي وعزتي لا أسأل غيرها. فيدنيه الله من الشجرة، ثم تفتح له أبواب الجنان فيرى الناس يتنعمون ويتضاحكون فلا يصبر، فيقول: ربي أدخلني الجنة. فيقول الله: ما أغضبك يا ابن آدم؟ أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فيقول الله: ادخل الجنة ولك مثل الدنيا. فيقول: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول للصحابة: ألا تسألوني مما ضحكت؟ قالوا: مما ضحكت يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العزة لما قال: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال الله: أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر، أدخل الجنة ولك عشر أمثال الدنيا. فالإنسان إذا وصل إلى غايته يطلب المزيد، وإذا استراح نقض العهود. كذلك كان بنو إسرائيل لما استنشقوا عبير النصر والتمكين وهزيمة فرعون وانتهاء قصته، طلب منهم موسى عليه السلام أن يدخلوا على الجبارين قواهم فأبوا وتكلموا بكلام عظيم، وقالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. السلام الذي فتح قرى الجبارين ومكن الله رب العالمين له، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن يشع بن نون عليه السلام قال وهو خارج يقاتل الجبارين في يوم جمعة، قال لا يتبعني أحد من ثلاثة نفر، لا يتبعني أحد من ثلاثة نفر، لا يتبعني رجل عقد على امرأة ولما يبني بها، ولا يتبعني رجل له خلفات ينتظر نتاجها، ولا يتبعني رجل رفع بيوتا ولم يبني سقوفها. يوشع بن نون عليه السلام لما بنو إسرائيل عاشوا فترة طويلة من الهزيمة، جاء يوشع بن نون ليدخل على الجبارين ويقاتل الجبارين، لكنه اشترط في من يقاتل معه، قال لا يتبعني أحد أو رجل عقد على امرأة ولما يبني به، رجل عقد على امرأة ولم يتزوج فسيكون مشغولا بالزواج وسيكون مشغولا بإنجاب ولد فمثل هذا لا يقاتل، ولا يتبعني رجل له خليفات ينتظر نتاجه، عنده أنعام وماشي ينتظر نتاجه، مثل هذا لا يقاتل لأنه سيكون مشغولا بأنعامه. ولا يتبعني رجل رفع بيوتا ولما يبني سقوفها، رجل لم يكمل بناء بيته اذا خرج الى القتال سيكون مشغولا ببيته، فمثل هؤلاء يهزمون. فيوشع بن نون فتح الله جل وعلا به قرى الجبارين ومكن الله لبني اسرائيل مره اخرى، ثم لم يلبثوا الى ان عادت الهزيمه في بني اسرائيل، وانقلبوا من هزيمه الى هزيمه حتى وصلت الهزيمة إلى أصحاب القصة التي سنتكلم عنها اليوم بإذن الله، قصة طالوت وجالوت. يقول الله رب العالمين ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله في زاد المسير قوله تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل، قال الفراء الملأ هم الرجال في كل القرآن لا يكون فيهم امرأة، وكذلك الرهط والقوم والنفر. وقال الزجاج الملأ هم الوجوه وذو الرأف، وإنما سموا ملأ لأنهم مليئون بما يحتاج إليه منهم. وفي نبيهم ثلاثة أقوال، الأول أنه شمويل، والثاني أنه يوشع بن نون، والثالث أنه نبي يقال له سمعون بالسين المهملة. وقال ابن كثير والسين تصير شينا بالعبرانية أي شمعون، لكن لم يرد في كتاب الله رب العالمين ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام اسم هذا النبي. فبنو إسرائيل لما ذاقوا مراحة الهزيمة أتوا إلى نبي من أنبيائهم وقالوا له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، يريدون أن يستشفوا عبير النصر والتمكين مرة أخرى، يريدون أن يقاتلوا تحت إمرة ملك من الملوك، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فقال له النبيون هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قال أنا أخشى أن يفرض عليكم القتال، فإذا فرض عليكم القتال جبنتم عن لقاء العدو. فقالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا إلا يمنعهم من القتال. قوم أخرجوا من ديارهم وأخرجوا من أبنائهم، سبيت منهم الأولاد وسبي منهم المال، فما المانع أن يقاتلوا؟ ولك أن تتأمل قول الله رب العالمين أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فعطف الأبناء على الدار لم يقل وأبناؤنا، إنما قال أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ليبين لك الجو العاطفي الذي يشعر به هؤلاء الآباء لما انتزعوا من ديارهم وانتزعوا من أبنائهم، فأي سبب يمنعهم أن يقاتلوا في سبيل الله؟ وبنو إسرائيل وهؤلاء القوم تحديدا حددوا القتال بأنه في سبيل الله، قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وهذا التحديد منهم لطبيعة القتال يشي بانتفاضة العقيدة في قلوبهم ويقظة الإيمان في نفوسهم وشعورهم بأنهم أهل فكل هذه الأسباب إلا أنهم بعد القتال ناس تقاتل عن عقيدة، بتقاتل في سبيل الله، ومع ذلك أخرجوا من ديارهم وأبنائهم، فمن مانع أن يقاتلوا؟ والإنسان إذا انطلق إلى غايته في سبيل الله لا ينبغي أن ينكر عنه، طالما أنه حدد القتال في سبيل الله لا ينبغي أن يتراجع عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما لبس لأمة الحرب وأراد بعض الصحابة أن يثنيه عن ذلك، قال ما كان لنبي إذا لبس لأمة الحرب أن يضعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه، طالما أنه في سبيل الله. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. هؤلاء القوم بعد هذه الحماسة أرادوا أن يقاتلوا في سبيل الله، لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. ولك أن تتخيل ما هي الفترة الزمنية بين قولهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله وبين قوله تعالى فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. فترة زمنية بسيطة، لأن تعبئة الجيوش لا يحتاج وقتا كثيرا. لذلك قال الإمام القرطبي عليه رحمة الله تعليقا على قولهم هذا: وهذا شأن الأمم المتنعمة المائلة إلى الدعم، تتمنى الحرب وقت الأنف، فإذا حضرت الحرب جبلت وانقادت لطبعها. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وهذا لأنهم تولوا يوم الزحف، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وهذا المشهد مع قالوت ومع قومه يذكرك بمشهد غزوة تبوك. وغزوة تبوك سمي جيشها بجيش العسرة، فقد كان توقيتها في غاية الصعوبة. كان توقيت غزوة تبوك في شدة الحرب وفي آخر موسم الحصاد، الناس ليس معها مال، الناس بتنتظر الحصاد، تجمع المحصول حتى تمتلئ جيوبها بالمال، فليس معهم مال. وفي شدة الحرب وفي هذا التوقيت يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجهيز جيش العسرة. لذلك فاز عثمان بن عفان رضي الله عنه بشارة عظيمة لأنه جهز جيش العسرة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة. فقال عثمان رضي الله عنه وقال: هذه 100 بعير بأحمالها في سبيل الله. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم الناس مرة أخرى، فقام عثمان فقال: وهذه 100 بعير أخرى بأحمالها في سبيل الله. ثم ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس مرة ثالثة، فقال عثمان فقال: وهذه 100 بعير أخرى بأحمالها في سبيل الله. ثم ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس مرة رابعة، فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال: فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره يضرب فخذه وهو يقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، لأنه جهز جيشا بأكمله طالما أنه في سبيل الله. في هذا التوقيت في شدة الحرب والناس ليس معها مال، انبر المنافقون، قالوا: إن بيوتنا عورة. وقال بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحرب، تخرجوا في شدة الحرب. وقالوا: الحصار، لم يجمع الحصار، فكيف تخرجوا في مثل هذا؟ وكان من نعم الله رب العالمين على جيش العسرة أن ظهر هؤلاء المنافقون، كما قال الله رب العالمين: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي فسادا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. ختم الله رب فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وهذا وعيد من الله رب العالمين لهؤلاء القوم لأنهم تركوا الجهاد في سبيل الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول الله تعالى: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. هؤلاء القوم لما ثبت بعضهم على القتال مع هذا النبي قال لهم نبيهم: هذا الملك الذي تريدونه هو طالوت. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قال بعض أهل العلم: كان طالوت دبابا، وقال بعضهم: كان سقاء، وقيل غير ذلك والله أعلم. لكن طالوت عليه السلام كان ثقيلا. فلما أخبرهم نبيهم بأن الله بعث إليهم طالوت ليكون ملكا ليقاتلوا تحت إمرته وليعودوا إلى التمكين والنصر مرة أخرى، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. إزاي يكون ملك ولم يعرف أنه من أبناء الملوك، لم يتوارث الملك كابرا عن كابر، ثم ليس معه مال، هذا الرجل فقير؟ فهذا هو معيار الملك عند هؤلاء. معيار الملك اللي يكون ملك يكون من بيت الملوك ويكون غنيا. فرد عليهم نبيهم فقال: إن الله اصطفاه عليه. ويكفي هذا، يكفي أن طالوت باختيار الله رب العالمين، يكفي أن الله رب العالمين الذي يدبر شؤون الكون، وأن الله جل وعلا هو المتصرف في هذا الكون، هو الذي عين طالوت ملكا، وهو الذي اختار طالوت ليكون ملكا لهؤلاء القوم. قال: إن الله اصطفاه عليكم. ثم بعد ذلك: وزاده بسطة في العلم والجسم. وهذا هو معيار الملك الحقيقي. هم حطوا معيار الملك ان يكون رجل من بيت الملوك ويكون غنيا، هذا معيار الملك عندهم. لكن الله رب العالمين ذكر معيار الملك في امرين: في العلم والقدره. قال: ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. القائد او قائد الجيش لابد ان يكون عالما بامر الحرب، لابد ان يكون عالما بامور السياسه، لابد ان يكون عالما بقدرات عدوه وعالما بالارض التي يحارب عليها. فهذا شرط في القائد الذي يقود الجيوش ان يكون عالما. ثم بعد ذلك ان يكون عنده قوه وقدره جسديه. زاده بسطه في العلم والجسم ليستطيع قتال الاعداء وليعظم خطره في قلوب اعدائه. ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم. فهذا من اختيار الله رب العالمين لكم. وهنا فائده ذكرها الفخر الرازي رحمه الله في تفسيره. قال: احتج اصحابنا في مساله خلق الاعمال بقوله تعالى: وزاده بسطه في العلم والجسم. والإيمان بخلق الله رب العالمين لأفعال عباده هي أحد مراتب الإيمان بالقدر. فالإيمان بالقدر على أربع مراتب. المرتبة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عالمون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا. والمرتبة الثانية: الإيمان بكتابة المقادير في اللوح المحفوظ. والمرتبة الثالثة: الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. والمرتبة الرابعة: الإيمان بخلق الله جل وعلا لأفعال عباده. فالله رب العالمين خلق أفعال العباد وخلق قدرتهم ومشيئتهم خيرها وشرها. وفي الحديث الحسن كما عند البخاري في خلق أفعال العباد يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. ويقول الله رب العالمين: والله خلقكم وما تعملون، أي والله خلقكم وعملكم، أو والله خلقكم والذي تعملونه. ثم ختم الله رب العالمين هذه الآيات فقال: والله يؤتي ملكه من يشاء. فالله جل وعلا هو المتصرف في هذا الكون، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، والله واسع عليم. فالله جل وعلا واسع الفضل، عليم بمن يستحق الملك ممن لا يستحقه. أيها الإخوة الأحباب، نكتفي بهذا القدر على أن نكمل قصة طالوت وجالوت في لقاء القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأذل